الإمام الشافعي رحمه الله بدأ بهذا الأدب والشعر، ثم انطلق إلى الإمام مالك فتلقى منه العلم، وصحبه فترة أخذ منها الفقه والأحاديث، وكان من أقرأ الناس بهذه الصورة العظيمة، كان من أفضل الناس تمكنا من اللغة، فأعجب به الإمام مالك. يقول: لما جئته، كانت قصة طويلة ذكرتها لكم، كيف أنه جاء بالواسطة من والي مكة إلى والي المدينة ليتوسط عند الإمام مالك أن يعلمه، فرمى الكتاب الإمام مالك وقال: سبحان الله، أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل بالواسطة؟ فسكت الوالي من هيبة الإمام مالك، وخاف كل من معه أن يتكلموا، هكذا كانت هيبة الإمام مالك. فتقدم إليه الشافعي وقال: أصلحك الله، إني رجل مطلبي، يعني من بني المطلب، ومن حالي وقصتي، ذكر له أحواله وكيف هو نشأ وكيف حفظ القرآن وحفظ الموطأ وبدأ. فلما أن سمع كلامي تعجب الإمام مالك من هذا الشاب الصغير بهذه الفصاحة العظيمة، فقال له: ما اسمك؟ فقال الشافعي: محمد. فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. شاف أصول العظمة في الإمام الشافعي. الإمام مالك صاحب فراسة، شاب طموح، معه فطنة عجيبة، ومعه مفتاح العلوم وهو اللغة، فكيف لا يكون له الشأن؟ ثم قال: نعم وكرامة، يعني سأعلمك، إذا كان غدا تجيء ويجيء من يقرأ لك. قال: فقلت: أنا أقوم بالقراءة. يعني كان طبعا في ذلك الوقت يريدون واحد متمكن من القراءة هو الذي يقرأ، فقال: أنا أقرأ. يقول: ففي اليوم التالي جاء الإمام الشافعي إلى الإمام مالك، يقول: فغدوت عليه، يعني جئت مبكرا، وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب في يدي. فكلما تهيبت مالكا، إمام مالك الناس كلها كانت تجله وتقدره وتهابه، فخفت أني أكون طولت عليه واستحيت منه وكنت خايف من مكانته. يقول: فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع، يعني أوقف، أعجبه حسن قراءتي وإعرابي. إمام الشافعي يقرأ لا يخطئ لا في القراءة ولا في الإعراب. فيقول: يا فتى سد كمل. إمام مالك ما مر عليه واحد يقرأ بهذه الطريقة. يقول: حتى قرأته في أيام يسيرة، يعني قرأت الموطأ على الإمام مالك وهو يسمعني في عدة أيام. ثم أقمت بالمدينة، ظل يتلقى من الإمام مالك إلى أن توفي الإمام مالك، صحبة عظيمة بين إمامين جليلين، الإمام مالك أستاذ الإمام الشافعي. يقول: ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي فيها الشأن، وصل إلى مكانة عظيمة. تخيلوا إنسان بهذا الذكاء وبهذه اللغة، وشاعر وأديب ومؤرخ وصاحب أنساب، وفي نفس الوقت الآن صاحب فقه الإمام مالك. فارتفع شأن الشافعي في الناس. يقول: وكان بها والي من قبل الرشيد، من قبل هارون الرشيد، كان هذا الوالي ظلوما غشوما، فكان الإمام الشافعي لا يسكت عن هذا الظلم ويقف أمامه ويتصدى له ويمنعه من الظلم، وظلت العلاقة متوترة بين الإمام الشافعي وهذا الوالي. فلما حدثت مؤامرة من بعض العلويين تحركوا ضد الدولة العباسية، فأمر الوالي بالقبض عليهم، وأمر بالقبض على الشافعي معهم، لأنهم من بني المطلب من بني عبد مناف، فاعتبره معهم. ثم أخذوا إلى فاستطاع الشافعي أن ينجو بنفسه بأسلوبه وحكمته وبلاغته. الإمام الشافعي نجا من هذا الموقف، فأعطاه هارون الرشيد 50,000 وحمله على فرس. يقول: فما وصلت إلى الباب حتى فرقت 50,000 على حجاب أمير المؤمنين والبوابين. وصلت طبعا الأخبار إلى هارون الرشيد، هذا الشاب لا يطمع بالمال. يقول: وما هي لحظات إلا جاء هرثمة صديق هارون الرشيد ومن حجابه، فقال: اقبل هذه مني. أعطاني هدية. فقال له الشافعي: إني لا آخذ العطية ممن هو دوني، وإنما آخذها ممن هو فوقي. يعني من أنت؟ أنا هارون الرشيد ما قبلت عطاياه، أقبل منك أنت؟ هكذا كانت عزة الإمام الشافعي. يقول: فخرجت كما أنا، ما أخذت من أموالهم شيء. يقول: ما وصلت إلى منزلي حتى وجهت إلى كاتب محمد ابن الحسن 100 دينار، وقلت: اجمع الوراقين الليلة على كتب محمد ابن الحسن. الفرصة كان في العراق الآن. قلت: اجمع. أعطيتهم 100 دينار، قال: انسخوا لي كتب محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن هو من أعظم تلامذة الإمام أبي حنيفة، وكان أستاذا للشافعي رحمه الله، وكان من أكثر من دون كتب وفقه الإمام أبي حنيفة. فكتبت لي هذه الكتب، فتعلم على هذه الكتب أيضا. فعقل ولغة وعلم وصل بها الإمام إلى مرتبة نافس بها الكبار، وأخذ من المدرستين، من مدرسة أهل الرأي مدرسة أبي حنيفة، وأخذ من مدرسة أهل الأثر والحديث مدرسة الإمام مالك. فيقول عنه الشيخ الجليل محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، يقول أنه جمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقادير متعادلة، فجاء الإمام الشافعي وسطا بين المدرستين. فإذا أضفت إلى هذا الأدب والوقار والحكمة والشعر، برزت أمامك شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي. وبهذا بدأ الإمام الشافعي يتلقى العلم على يد الكبار من العلماء، وفي نفس الوقت كان يوصل العلم للناس. وكان يجلس بثياب بيضاء جميلة، بوجه مشرق عليه سمرة خفيفة، كان يجلس عند الكعبة قرب زمزم ينثر هذا العلم العظيم. وكان حريصا على طلب العلم، فتغرب إلى اليمن وإلى العراق عدة مرات وإلى مصر، وكان يحث على هذا التغرب، فيقول: تغرب تغرب عن الأوطان في طلب العلا. شوف الفرق، في ناس يتغربون من أجل السياحة، يتغربون من أجل الفساد والمعاصي معاذ الله، في ناس يتغربون لأجل أن يشاهد آثار، لكن انظر ماذا يقول الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد. طبعا ليس أي سفر، وإنما السفر الذي فيه طلب للمعالي والذي يتصف بصفات تعطيك هذه الفوائد. سافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم. إنسان لما يكون مهموم بالسفر يخف همه، واكتساب معيشة. الإنسان بالسفر يطلب الرزق، يأتي ببضاعة، يأتي بشيء، هكذا يكسب الرزق. تفرج هم واكتساب معيشة وعلم. إذا سافرت احرص على أن تمر على جامعة، تأخذ لك دورة، تلتقي بعالم من علماء ذلك البلد، استفيد من سفرك، لا يصير سفر سياحة أو معاصي، وإنما أضف لها هذه المعاني: وعلم وآداب. حاول أن تستفيد من أدب الناس في ذلك البلد، كل بلد له شخصية متفردة في ذلك البلد، طبائع الشعوب تختلف، انظر ماذا عندهم من أشياء حسنة، حاول أن تتعلمها، حاول أن تستفيدها. وصحبة ماجدي، لا تصاحب أي واحد في سفرك، احرص على أن تصاحب الماجد، والماجد هو كريم النفس طيب الأخلاق. احرص أن يكون هذا الذي تصاحبه في سفرك. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.